إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ساعة الآن 8. أيها السادة، القرآن الكريم مما يتيسر من سورة الحج، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بأمره ويمسك السماء وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو إن الإنسان لكفور لكل وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها But فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.